وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدأت سورة الكهف بما اختتمت به وهذا من الأمر العجيب سبحان الله. بدأت بقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا واختتمت بقوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الثنايا كلها على العمل الصالح وجزاء العمل الصالح والعكس بالعكس من يعمل صالحا ما جزاؤه من يعمل سيئا فما جزاؤه. وضربت لنا مثلا بفتية طيبين صالحين. الأول العمل الصالح ليه كم شرط حتى يقبل عند الله وده مهم جدا أنك تعرفه والله العظيم. كم شرط لقبول العمل الصالح؟ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إيه شروط العمل الصالح؟ ليه كم شرط؟ كم شرطين؟ إيه هو الشرط؟ والمتابعة. هل في شرط تاني؟ والنية ليها الإخلاص. دي شروط التوبة. المعامل ده من رأيه الإخلاص. كم شرط لقبول العمل؟ ما شاء الله عليك. 3 شروط بالشرطين. ومؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. صح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو، يبقى شروط العمل الصالح كام شرط؟ ثلاثة. رأسها الإيمان. رأسها. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. كفروا بالله وبرسوله. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإن له كاتبون. يبقى شروط العمل الصالح كام؟ ثلاث. الإيمان والإخلاص والمتابعة. شوف على قدر الإخلاص وعلى قدر الصدق تكون منزلتك عند الله. يعني الجماعة اللي هم الفتية دول، فتية أصحاب الكهف، اجتمعوا على الإيمان وكانوا أثرياء أبناء ملوك، بدليل إن هم لما قاموا من نومهم بعد 300 سنين وازدادوا 9 قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها إيه أزكى طعام أحلى طعام. معنى كده ان هم ايه ما بياكلوش الا الاكل الايه الاكل الطيب، والاكل الطيب حلال بدون اسراف. كل من حرم زينة الله التي اخرجها، كل يا عم كل براحتك خالص، احلى اكل كله، بس لا تسرف، لا ايه لا تسرف. وشوف سبحان الله هم قبل النبي بزمان والله خلت ذكرهم في القران، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم. وشوف في الآية دي حتى بعد ما خلصت القصة قال إيه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عن الصحبة الطيبة. ده الصحبة الطيبة يعني جاء ثمره على الكلب، كلما ذكروا ذكر الكلب معهم، الكلب كان معاهم ما تسيبهمش، الله خلى الذكر الكلب معهم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه. يا الله. قال العلماء لما جاور الصالحين فكلما ذكروا ذكر معهم. الصحبة الطيبة يعني أنا أمامي شباب طيبين أعتبرهم من خيرة الشباب الأمامي، والله ولا أزكيهم على الله، بأتمنى من الله أن يطلع كده طالب علم يكون من أهل العلم ومن أهل الحفظ، حفظ المتون. يعني شوف البخاري هو رجل، بس الإمام البخاري كانوا زمان بيحلفوا على إيه؟ يقولك احلف على البخاري مش على المصحف، احلف على إيه؟ على البخاري. الإمام البخاري، الإمام مسلم، شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا بقى ذكر هؤلاء معنا؟ الإخلاص والصدق والبعد عن الرياء. تجد في القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ومن ذا؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه. الرجل ده حد يعرفه؟ بس من اللي يعرفه؟ الله. يا مواقف مواقف. سحرة فرعون سحرة بسبب يقينهم وصدقهم وإخلاصهم، بعد ما كانوا مفسدين صاروا أولياء صالحين، أولياء صالحين. سحرة قالوا لفرعون إيه؟ قل لهم لا قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. كان في حد فينا يعرف مين اسم زوجة فرعون؟ اسمها إيه؟ آسيا بنت مين؟ بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم. والنبي ذكر وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، وذكر خديجة ومريم ها وعائشة وآسية بنت مزاحم زوجة ايه؟ فرعون. كل دي ايه؟ مواقف، مواقف واخلاص. خلي لك ذكرى طيبة كده، لا تستقل بنفسي. وكان نفسي الكتاتيب اللي عاملينها ديت والعيال عمالين زي المكن، انت معايا؟ مكن عمال معايا، وتلاقي الرور دي انت مش عارف اقول ايه بالظبط. يا ابني استنى بس، والله بالله عليك سامح نفسك. يكون ما يكونش الهدف ان هو يحفظ والفلوس والاجره بكام والعدد كام واعمل. لا والله لو اخلص النيه مع العيال مع الاولاد دول هيطلع منهم علماء. يعني في موريتانيا تلاقي الشناقطه تعرف لك في الكتاتيب عندهم ايه، وحتى المراه وهي بتعلم ابنها بتربيه لما تقول له نام يا حبيبي نام وادبح لك جوز حمام، ما تقولش بقى نام يا حبيبي نام وادبح لك جوز حمام، لا وهي بتنيمه بتقول له ايه ارجوزه مثلا في الايه في المواريث حفظه. والله العظيم اكتر ناس عندهم حفظ ومتون الشناقطه بتوع موريتانيا. تقول له الرحبيه في المواريث، انت معايا؟ معارج القبول في العقيده، ويبدا وهو بتنيم وهو طبعا بيسمع. ما هو العلم ما بيجيش كده بالفهلوه، لا يجي بالايه؟ بالحفظ. انت عندك لو انت عندك ابنك كده وهو صغير وبتحفظ القران، اديله متن كل يوم حديث حديث حديث حديث حديث. هناك في السعوديه بيعملوا ايه؟ بيعملوا مسابقه الايه؟ الوحيين. زي ما في مسابقه في القران مسابقه في الايه؟ السنه. اي والله يجيب الولد يسمع صحيح البخاري، يسمع صحيح مسلم، يسمع اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري وايه ومسلم بايه بالسند. يا ريته بالحديث بس بالسند، يجيب له كلمتين من السند كده، قول حديث اللي فيه عن مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، اجرات قيل الحديث. ما هو هيطلع هيك بعالم ازاي؟ لما تلاقي الخطيب على المنبر مقعدك ساعه بيتكلم، هو بيتكلم، انا مش عايزه هو يتكلم، انا عاوزه هو على المنبر يقول ايه؟ قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله قال الصحابه قال ابو بكر قال عمر قال قال قال. يبقى الخطبه الناجحه اللي تلاقي كلامه قليل ما بيدخلش نفسه، انما هو ما عندوش بضاعه، عمال بقى يرغي ويقول كلام. وكنت ماشي في الطريق ولقيت اثنين وقاعدين، طب انتوا قاعدين ليه؟ ومش عارف ايه واحكي كنتوا قاعدين ليه وانتوا مزعلين نفسكم ليه؟ وتلاقي الراجل ده مقطع اخوه بقى له سنتين ثلاثة أربعة، ومقطع امه بقى له 15 سنة، والخطبة طالت وما طلعتش منه بايه؟ والناس نام. يعني خلي كده في همه، يعني رمضان ده يبقى مدرسه كده، مدرسه كده الواحد يمكن واحد يطلع كده بايه يقول لا ليه انا ما كنتش يعني من اهل العلم وعالم العلماء، ليه ما حفظت البخاري، ليه ما حفظت احاديث مسلم، والنت مليان خير شروحات وصوتيات يقدر يسمع المتن ويشكل ويحفظ ويعمل زي اصحاب الكهف كده عشان ربنا يخلي الذكرك ان شاء الله. واضح؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ان شاء الله النهارده هنصلي التهجد بدري شوي، يعني مثلا 3:45 كده كويس، 2:30 3:45، ما احنا قلنا 3 ما يكون ما فيش الا 5 6. طيب 3:45 كويس، ماشي 3:45 2:30 من 2:30 3:45 تمام، على حسب اللي يجوا ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله أكبر.